صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. رجعينا من جديد مستمعينا، نصبح عليكم، نهاركم أسعد الأيام. نوصلوا لتوقيت 9:06 نهير بارد شوي في قبلي، لكن وقيت متاع حواسة زادة، خاصة وإنه في آخر أيام العطلة نهزوا صغيراتنا يتفرهدوا شوي باش يدخلوا في فورما للثلاثي الثاني، وإن شاء الله ديما متفوقين. رجعينا نتحدثوا اليوم على زيارة سيد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي لولاية قبلي اليوم وغدوة إن شاء الله حسب برنامج الزيارة. حاضر معنا في المباشر سيد مهدي جمعة، صباح النور، أهلا وسهلا. تحية لكم وتحية للنفزاوة، مرحبا بكم. أهلنا في قبلي، في سوق أحد، في جمنة، في دوز. تحية لكل جنوب تونسي، تحية لكل التوانسة من خلال جنوب تونسي. شكرا لك سي المهدي. كيف ما قلنا اليوم حزب البديل التونسي موجود في ولاية قبلي، كان تعطينا لمحة على إطار الزيارة في الفترة هذه. الزيارة هي في إطار العمل الميداني اللي نقوم به منذ أشهر. البارح كنت في أحياء شعبية في تونس، في سيدي حسين، في الحريرية، في الملاسين، يعني كثير من الأحياء الشعبية. واليوم إن شاء الله باش نتواجد لمدة بعض الأيامات في الجنوب التونسي. الهدف منه هو يعني الاتصال بالعباد، بالناس، الاطلاع على مشاكلهم، الاستماع عليهم، تقديم الرؤى والطروحات نتاعنا. وعن عمل احنا اللي قمنا به، عمل قلنا باش نعملوا السياسه بطريقه مختلفه. هجرنا البلاتوات والسبان والشتمان حتى كيف في سبونا وما نرجعوش. حبينا نركزوا على الاساس اللي هو التفكير، معناها في برامج عمليه لمين احسن الكفاءات، وهذا ما يكفيش، وكذلك الاتصال المباشر، الاهتمام مشاغل العباد. هذا ما نحاولوا نولوهم، ونحبوا في كل منطقة وفي كل جهة نستقيوا أحسن العباد اللي عندهم ثقة أهلهم، اللي معروفين بالنظافة، معروفين بالكفاءة. نحبوا هذا من الكل نكونوا حاجة نراو بها المستقبل بطريقة أخرى. نخرجوا من الفترة هذه نتاع الانحسار وفقدان الأمل اللي تفقدت فيها الثقة يعني في القيادة. نحب القيادة نجيبوها من الأرض، من الميدان. نعم، هو بشجرنا للحديث على الثقة اليوم، ثقة المواطن التونسي في الأحزاب وفي الوجوه السياسية، في المشهد السياسي اللي للأسف بعد 8 سنين من الثورة، وكأعلاميين قاعدين نواكبوا برشا في آراء التونسيين في المشهد السياسي، اهتزت الثقة شوي. هل إنه اليوم البديل التونسي، ولا خلينا نقول الأحزاب الجديدة اللي موجودة اليوم في المشهد السياسي في تونس، قادرة على تعزيز الثقة من جديد وإرجاع الثقة في اعتقادكم؟ شوف، اهتزت الثقة أي مواطن، يعني كيف تشوف الحالة، جاءت الثورة جابت معها أمال، قام بها الشباب، كيف نجيو نعمل الحصيلة بعد سنوات نلقاو برشا وعود متحقق منها حتى شيء، بالعكس في برشا حاجات قاعدين نرجع بالتوالي، وما فماش صدق مع العباد. بطبيعة الحال العباد باش تفقد الثقة. احنا ماناش جايين من مجال السياسة، ماناش جايين من مجال السياسة والأحزاب، وأنا واحد من الناس عمري ما دخلت الحزب. حتى الحزب عاملينه إطار قانوني. المهم بالنسبة لنا أن نعاودوا ناخذوا الناس اللي قادرة كفة، نحضروا بها جيل للمستقبل اللي قادر بالحق باش يرجع ثقة. الثقة كيفاش ترجع؟ مش بالعود. ثقة ترجع بالعمل اللي قاعدين نعملوا فيه، نمشيو في كل مكان نلقاو عباد صادقين وعندهم ثقة أهلهم. هذا هو. ويزي خلينا نقطعوا مع الجيل هذا نتاع التطاحن. بلي فاش تشوف والله ساعات الإنسان يحشم. تحل التلفزة، أنا تحل التلفزة، علاش ما عادش نحب نمشي يعني البرامج؟ تحل التلفزة تلقى سبان وشتمان، عائلات معناها في في في نهاره عنده مشاكل لحياته اليومية، من التعليم، من الصحة، من النقل، من يحل التلفزة مش في عود شلقة عباد ترجع له أمال، عباد تتعارك وتسب وشتم وقلة أحياء بعد ساعات. فبطبيعة الحال هذا ولا تونسي يرضاه. فاحنا إن شاء الله التمشي متاعنا هات نلقاه، نبعد على هذاك مثال، حتى كي يحبوا يجبونا الميدان هذاك ما نمشيوش. احنا وجودنا الحقيقي مع التوانسة يلزم تحس بهم، تحس بمشاكلهم، تخرج منهم الوليدات والنساء اللي قادرين غدوة باش يبدلوا باش يكونوا صادقين وعندهم زادة في مخاخهم، عندهم خاصة كفاءات. الشباب سي المهدي اللي نشوفه فيه اليوم مغيب للأسف في المشهد السياسي في تونس، رغم اللي الشباب هو اللي قادر على أعطاء رؤية جديدة للبلاد، تصورات جديدة. في نفس الوقت الشاب هو اللي مازال يعاني من البطالة، ويعاني من التهميش، ويعاني من غياب سبل التشغيل وغيرها. دونك وقتها نتحدث سي المهدي، خلينا نرجع على إطار الزيارة لولاية قبلي، شفنا اللي البرنامج فيه اهتمام كبير بالمجال الفلاحي، ونعرف زادة ولاية قبلي رائدة في المجال الفلاحي، لكن للأسف مش لاقي حظة وهوش راجع بالنفع برش على الجهة. هل إنه اليوم البديل يحمل تصور للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة؟ بطبيعة الحال هي خاصيات الولاية هذه، أنا في المجال الاقتصادي، في النشاط الاقتصادي عندها خاصيات، عندها الفلاحة، عندها السياحة، هذا ولو عندما تقول في باع وفي في في في كثير من يعني في هنا بلاد معروفة بالشعر بالثقافة، كفاءات في كل مجال الشعر البرغوثي، وتخفيق شعر البرغوثي عن أغنيات شعبية معروفة في في في في تونس كاملة، حتى في الرياضة، في الرياضة فما برشا جوهرات خارجين من هنا راهو على على على فكرة، فما ديما فما صحافي زميلكم كي نشوفه ديما يحكي لي على الدورة الصيفية نتاع كرة القدم اللي ما فماش فيها التشجيع، اللي هي تلم الجمعيات هذه موجودة هذي في كل مناطق ولاية قبلي دجا، ولكن الخاصيات الكبيرة في النشاط الاقتصادي فما الفلاحة والسياحة. الفلاحة عنا تصور كامل، احنا البلاد تعرف المشاكل اللي تلقاها هنا في قبلي تلقاها بصفة مغايرة في مناطق أخرى، اللي هي تتركز نجم ولخصوها بطريقة بسيطة باش ما تدخلوش في عملية نتاع خبراء نتاع ترشيد الثروة المائية. أنا هي قداش كيفاش الثروة المائية هذه نشروها باش نجم نوسعوا في المناطق الفلاحية. وحكاية الأراضي، يعني كيفاش حكاية الأراضي، تعرف الأراضي فما أراضي دولية وفما أراضي تتورث وتتفرق. واحد منتم ما شاء الله هنا عندكم واحد كبيرة التوسعات الفلاحية، التوسعات الفلاحية، فعنا تصور كامل لكيفاش ترشيد الثروة هذه المائية واستغلالها، ومن بعد كيفاش تثمين، لأنه الإشكالية في الفلاحة في تونس بصفة عام وحتى هنا في قطاع التمور اللي هو قطاع كبير، وكشفته ما شاء الله نحكي على الدوفيز وعلى خزينة الدولة، واحد أنا مساهمة بيه درجة، فمن مصلحة المنطقة ومن مصلحة البلاد كونها تشجع كيف تثمين الفالور أجوتي من بعد معناها ما تهبط الثمرة، كيفاش الثمرة كيفاش نثمنوها وردوها بضاعة معناها افيك دو لا فالور اجوتي. بطبيعة الحال هذا عنا تصور يعني فيما يخص الكل، وهو في اطار الزيارة هذه باش نلتقوا بالخبراء نتاع المنطقة اللي هو داخل في تاريختنا في العمل من اجل تهيئة رؤية كاملة، ولكن رؤية قابلة للتطبيق، لا هي متاع مكاتب دراسات، نجيبوا أحسن خبراء ولكن نابعة من الأرض، ذاك علاش حريصين باش نكون وجودنا في الأرض. في السياحة زاد كيف السياحة راهو عندكم معناها في المنطقة هذه عندنا مناظر وعندنا حاجات كبيرة. أنا التقيت معناها من البارح بديت نحكي مع قطاع السياحة وعندي فكرة شوية، لهنا كانت فيها سياحة داخلية هامة، تعرف من 450 كات فوكات تولوا 90 في حالة تعبة، اي فاش تستنى وين شكون باش تخدم وكيفاش تعمل اذا كان ما تلاش بالقطاع هذا تحت جمال كان 3000 ولا 300 في عوض باش نطلعوا هذه ردوها منطقة نتاع دي غالي، الرياضات الميكانيكية دي غالي ونشهروها وتتشهر في العالم، ويلزم كل واحد يتمناها ياخذ طيارة من أوروبا على ساعتين وعلى ثلاثة ويتمنى يجي لهنا. احنا قاعدين نهبطوا ما فماش فاش قاعدين نعملوا، قاعدين في العرك والمعروك. رغم اللي سي مهدي نعرفوا اللي الخصوصية ربما في قطاع السياحة اللي موجودة في قبلي ماهيش موجودة في عديد المناطق الأخرى، لكن للأسف قطاع السياحة شأن قطاع الخدمات وقطاع الفلاحة في قبلي مش لاقي حظه للأسف. في اليوم وعود دون تنفيذ، للأسف في اليوم زيارات للرؤساء الحكومات اللي تعاقبت على تونس بعد الثورة وشخصيات سياسية لكن تبقى في خانة الوعود، هذا اللي خلى كيف ما قلنا الثقة تزيد تهتز أكثر. لا هذا كان ليش احنا بعيد نجينا على الوعود، أنا نقول لهم ذولي الوحيد أنا ما عطيت وعد لحتى واحد احنا، وتعرف علاش هذا كل ما يوصل لحد شيء، لأنه كلام موشي مبني على بناء. البناء شنو راهي بلاد، راهي بلاد ماشي لعبة. بلاد يزم يكون عندك تصور العشرين وثلاثين عام وبعد تبنيه، ترجع بالسنة بالسنة بالشهر بالشهر بالجمعة بالجمعة. راهو كي نكرر ونعاود نقول يلزم رؤية واضحة، ورؤية ماشي كلام، راهو رؤية تتبنى. عندنا 4 سنين نحن نخدم على الرؤية، 4 سنين داخل فيها الزيارات الميدانية هذه. أما كيف يجي إنسان في زيارة هلالة وموسيقى وطبل وسكرة ويجي يخرف خرافه ويقول باش نعمل ويتعدى تي باش ننساها بعد بالدرج. احنا ما نخدموش هكا، وهذاك وين الخور. وراهو كيف نجي ونقولوا تنميه قبلي ولا تنميه تطاوين ولا تنميه باجه ولا غيرها، وكأن حاجه باش نمنوا بها. لا، هذيك مصلحه البلاد. البلاد من مصلحتها باش تعطي الشغل وباش تعطي تخلق الثروه وباش باش تطلع البلاد وباش باش تتقاوم باش تعمل امن وباش تعمل حدود وباش تعمل صوره. هذا شفت اللي ناقص الكل هو فكر متناسق، فكر استراتيجي. المشاكل هذه تنجم تتحول للخيرات، وطبعا مش بالفكر، وخاصة سي مهدي بإرادة سياسية كبيرة لازمها تكون موجودة اليوم خاصة في المناطق هذه. وانا نزيد حاجة أخرى ما اللي ننساوها واللي تشوفوا المصايب بتاعنا كل شيء منها، الكفاءة. أي صحيح، أي واش ما ننساوش الكفاءة، لأنه والله ساعات يقول لك لا احنا سياسيين ايش بيها سياسيين، خاطر دخلت الحزب وليت عندك شنو باش تعرف تسير وتعرف تحكم في مالية وتعرف استراتيجية وتفهم الإقليمية وتفهم السياسات الخارجية وتفهم كيفاش تعمل كياس وتفهم لا لا لا لا لا لا الكفاءة بالله. وانا دعوة لهنا، احنا داخلين في سنة انتخابية 2019، مهما كان بالله دعوة باش تختاروا احسن العباد وانتبهوا للعباد شو يقولوا وشوفوا شنو المسار متاعه. كان المسار متاعه لسان وكلام بالله ابعدوا عليه، خاطر باش يدوخكم ويجيب حاجه. تقريبا توانسه خذوا درس كبير فيها 8 سنين هذيه ان شاء الله. على هذاك خلينا نتحدثوا سي المهدي على الاستحقاقات الانتخابيه القادمه لحزب البديل التونسي. احنا ان شاء الله انا كنا في عملنا اجتماع شعبي كبير في قصر هلال، وكانت افتتاح السنه السياسيه، واعلنا فيها دخولنا في مسار التهيئة للانتخابات التشريعية إن شاء الله. الهدف متاعنا باش ندوروا كل بقعة في البلاد باش نخرجوا أحسن ما عندنا من نساء ورجال، ثقات أكفاء نضيفات، ما يخدموا أكثر من اللي يتكلموا ويعرفوا يتكلموا. أي. وإن شاء الله هذوك نوشحوا بهم إن شاء الله القيادة الجهوية والقيادة المركزية باش نكونوا بالحق نكون نعمل الثورة الكبيرة اللي حاجتنا بها، الثورة الفكرية، الثورة العقلانية، الثورة اللي تخلق الثروة مش تكسرها وتهدمها، مش ثورة الكلام، ثورة الفعل، ثورة البناء، ثورة المستقبل. هذا هو المطلوب لتونس اليوم اللي تعيش في أيام أخيرة لسنة 2018، في انتظار أنه تكون سنة 2019 محملة إن شاء الله يربي برشا خير لبلادنا وبرشا أمن. لكن نهاية 2018 مش مختلفة برشا على نهاية 2017، خاطر شفنا اللي فما مشحونة شوي نهاية العام وسخونة شوي، لكن إن شاء الله تبشر ببداية سخونة زادة ل 2019، لكن في منحة إيجابي وقت اللي هالوعود تتحقق، وقت اللي حال البلاد يتبدل شوي. اليوم الوضع الراهن في مختلف ولايات الجمهورية سواء كان المحتجة ولا حتى اللي ساكتة مش محتجة لكن عندها ما تقول، اليوم مقدرة شرائية للمواطن مهترئة شوي، اليوم أزمة اقتصادية تعيش على وقعها البلاد. كيفاش تشوفوا الوضع سي مهدي في تونس، وشنو اللي على الحكومة فعله على الأقل في مطلع السنة القادمة؟ شوف، هو الوضع ما نيش نكتشفه فيه اليوم، أنا والله ساعاتنا نستغرب كيف العباد وكأمنا خاصة المحللين والسياسيين ولا غيرهم. الوضع هذا نتاج متاع أربع سنين كلام وأربع سنين نجيبه في الصحيبات والحبيبات ونحطه فيهم ونعينه فيهم ونعمله في وزارة باربعين واربع واربعين وفي الاخر هذيك هي النتيجه يا اخي، ما اكتشاف. وشنو باش تعملوا؟ شنو باش تعملوا؟ هذا الكل ونتيجه 4 سنين راهو باش تخرج منها مش في الدقيقه الاخيره. لا لا ما فماش، ما كورتش مليح على بكري، ما كورتش، ماكش باش تمركي في الدقيقه 90 هذه، تحب لها تحضيرات كبيره. لا شوف، خلينا نرجع شويه جديه. هذه باش كيفاش نخرجوا منها؟ هذا النتاج اللي قاعدين يفرجوا فيه واللي قاعدين معناها اعتقدنا فيه في الاول، في اول وقت اللي جات المجموعه هذه الكل اللي هي تو المنظومه الحاكمه اللي جات ووعدت من العام الاول ما عملت حتى شيء، هو الرابع ولا خامس حكومه كل مره نبدلوا ما فماش رؤيه. دخلنا الاستقرار السياسي نجم نقولوا في تونس اللي لحد الان ما تحققش، ما فماش استقرار سياسي، ما فماش جديه، ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش حتى رؤيه للبلاد. هيك تشوف معناها كل نهار ونهار ما تدارش الدول، كل نهار ونهار النتيجه هي هذيك. انا نقول ربي يلطف بنا ان شاء الله ما نتعداوش الحاجات اخيب ان شاء الله. الغالب التوانسه ضحاوا ان شاء الله نتمالكوا انفسنا باش ما نتعداوش الحاجات تهدد الاستقرار في البلاد. لكن ما ننتظرش حاجه كبيره، ننتظر ديما اعاده نفس الديسكو بتاع اربع سنين، كلام فاضي، هاكم شفتم ما فماشي فريق نتاع ناس باش تعمل معجزات. ان شاء الله 2019 يتعدينا في هدوء، ان شاء الله تكون فرصة للتجديد. العبادة ذي اللي جات ووعدت ودوخت العباد بكلام ما فيهوش حتى شيء. شوفوا اليوم معناها الدينار تاح ب 40%، هذاك علاش تلقى غلاء المعيشه. انا فما حتى حاجات سياديه ما سيناهم. يلزم العباد الكل تمشي المره هذه توقف 2019، صوتوا للي تحبوا، صوتوا للعباد اللي تحب، ما تعاودوش مع المجموعه اللي اعطيتوها الثقه واللي بعثت لكم الكلام ووصلت لكم اليوم. اللي تعرف امس في الاحياء اللي درت فيها ما فماش حي ما دخلتلوش، ناس الدواء مقطوع عليها، تمشي للمستوصف ما عادش نجم داوي، عندهم امراض مزمنه ما عادش ينجموا. انا هذي ياخذ في روتريت 120 ولا في منحه 120 و180 و180 دينار، ما عادش قادرين يوصلوا الجمعه الاولى. يعني وصلنا لحاله تدهور كبيره، فما هيش خطابات فارغه باش تبدل الحكايه. يلزم مجموعه جديده، يلزم انت تحكي لي على الشباب. احنا في البديل عملنا خيار، المنظمه الشبابيه عملناها قبل ما تعمل، عطيتها الاوتونومي كامله، معناها الاستقلاليه الكامله باش تخدم على روحها، لانه نعتقدوا في الشباب مش باش يهز الكراسي ويهز لي بوندرول ويدق على الديار. في الحمله الانتخابيه نعتقدوا فيه باش يبني، اما هو زاد كيف كيف الشباب نديه باش يفك بقته. ماشي زاد كيف كيف كان بالاحتجاج يحتج، ولكن يمشي ويقدم ويناضل ويفك بقته. واحنا في البديل مرحبا، ماذا بينا كان الشباب يكون أكثر من جيل متاعنا، وهتخري خرجنا إن شاء الله، ما خرجنا بالكفاءة إن شاء الله بطبيعة. وهذا المطلوب وهذا اللي نتمنوه لتونس في 2019. سيد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، نشكرك برشا على الحضور على موجات نبزة وإفهم. الله يخليكم وكل التشجيع للمبادرة نتاعكم. أنا نحب ديما نجي الإذاعات هذه اللي يقولوا لها صغيرة، مرحبا، لأنه اللي قبل ما نوليو كبار كنا كنا صغار وبشوية مجهود ومثابرة، أما اخدموا خدمة نظيفة وتشوف. شكرا أكيد هذاك المسار نتاعنا الحمد لله. وكما قلت لك حتى في الأوف أنه الحمد لله، وأكبر دليل أنه اليوم الإذاعة تحت المرتبة الأولى في نسبة الاستماع، ونحاولوا قدر المستطاع أنه نعطوا فعلا بديل إعلامي حتى في تونس اليوم، خاصة بعد التحددية الإعلامية اللي أربكت البلاد شوي. شكرا لك سيد مهدي جمعة نفزوية بنت قبلي، معناتها بنت قبلي، على تحية لكم أهل نفزاوية. شكرا الله ديما متألقين، بارك الله فيك وشكرا على الحضور. هذا كان لقائنا مع سيد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي في إطار زيارته لولاية قبلي.